yetsen fikrin dedin tsyi weynis sishab tshbhad min dil famasis yetsen fikrin dedin tsyi weynis sishab tshbhad min dil famasis حماس قبل ذو من داير أي شبح تراب الوبام أي ستة مغارب يمام أي صوت الفرح حوزات الدرب مران سجن غيب سرقا راح يشعل ثافة في الحارة أي صوت الفرح يحوزات الدرب مرة سجن غيب سرقا راح يشعل ثافة في الحارة أي ليه ليلو أي ليه ليلو أي ليه ليلو أي ليه ليلو هزيني دور في السورة في الحارة يحمس طفل ذو من داير أي شبح تراب النوبان أي ستة مغارة الإمام الجيدة بالنوفاك سويت دورا اسلم تسيل بعيد الفرحيك كمان داسا اكرم ميسن الجيدة بالنوفاك سويت دورا اسلم تسيل بعيد الفرحيك كمان داسا ايليه ليلو ايليه ليلو ايليه ليلو هسيني دور في السورة في الحارة يحمس قبل ذو من داير أي شبح تراب النوفان أي ستة مغارة اليمام خاس ولا شبابك غسيل جهاك تقوش دور تحب سارا خاس ولا شبابك حسبي مكان يلا أقل غسيل جهاك تقوش دور تحب سارا أيليه ليلو أيليه ليلو أيليه ليلو أيليه ليلو هلسيني دور في السورة في الحارة يحمس طفل ذو من داير أي شبح تراب النوفان أي ستة مغارة الإمام ما في غرمون دباباش تنسي غركس تسلام خاص حرف ارواح يا درار نجير جيرا ما في غرمض دباباك تنسي غرك ستسلام خاص حرف ارواح يا درار نجير جيرا ايليه ليلو ايليه ليلو ايليه ليلو ايليه ليلو هزيني دور في السورة في الحارة يحمس طفل ذو من داير أي شبح تراب النوفان أي ستة مغارة الإمام